قال الإمام النسائي رحمه الله باب صفة السجود. وقال أخبرنا علي بن حجر المروزي قال حدثنا شريك عن أبي إسحاق قال وصف لنا البراء رضي الله عنه السجود فوضع يديه بالأرض ورفع أجهزته وقال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول النسائي رحمه الله باب صفة السجود. هذه الترجمة يراد بها بيان كيفية السجود، وقد سبق أن مر في الأبواب الماضية ذكر شيء مما يدل على ذلك، وذلك في السجود على الأعضاء السبعة التي هي الوجه الذي هو الجبهة والأنف واليدان والركبتان وأطراف القدمين. هذه من صفة السجود ومما يتعلق بصفة السجود، وكذلك مما يتعلق بصفة السجود ما يتعلق بالمجافات بين العضدين عن الجنبين والجنبين عن الفخذين والفخذين عن الرجلين، بحيث لا يكون الإنسان تعتمد أعضاؤه بعضها على بعض، وإنما تسجد الأعضاء ويكون الاعتماد عليها ويكون على الجبهة والأنف وعلى اليدين وعلى الركبتين وعلى أطراف القدمين. وقد أورد النسائي في هذه الترجمة حديث البراء بن عازب رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا سجد وضع يديه على الأرض ورفع عجيزته، يريد بذلك أنه يعتمد على يديه وأنه يرفع عجزه وأنه لا تعتمد أعضاؤه بعضها على بعض، بأن يكون الجنب يعتمد على الفخذ والفخذ يعتمد على الرجل والرجل تعتمد على الأرض، بمعنى أنه يمد رجليه ويبسطهما، وإنما ينصب القدمين ويرفع يرفع البطن عن الفخذين لا يعتمد عليها، وكذلك الفخذان يرفعان عن الرجلين، ويكون الاعتماد على اليدين وعلى الوجه والركبتين وأطراف القدمين. فهذا هو الذي أورده المصنف هنا الحديث الذي فيه الاعتماد على اليدين وفيه رفع العجز وعدم اعتماد الجوارح بعضها على بعض، بأن يعتمد البطن على الفخذ والفخذ على الساق، وإنما يكون الاعتماد على الركبتين واليدين وأطراف القدمين ويرفع العجز. ثم إن الكيفية هي وسط بين طرفين، طرف هو الذي يدل على الكسل والخمول، وهو كون الإنسان تعتمد أعضاؤه بعضها على بعض، بأن تكون بأن يضم العضدين ويعتمد على والبطن يعتمد على الورك على الفخذ والفخذ يعتمد على الرجلين وهكذا، وهي تدل على الخمول والكسل. ويقابل ذلك هيئة وهي كون الإنسان يبالغ فيمتد ويعني يمد نفسه فيكون فيه زيادة وفيه تكلف، وهذا لا يصلح. لا كل إنسان يمتد حتى كأنه سيكون شكل الذي سينبطح على بطنه، ولا الذي عنده الهيئة التي تشبه أو تدل على الكسل والخمول، وهي كون أجزاء يعتمد بعضها على بعض، البطن يعتمد على الفخذ والفخذ على الساق والساق على الأرض، فلا يعتمد على أعضاء سجوده. ويدخل في ذلك أيضا كونه يبسط ذراعيه مثل بسط الكلب ذراعيه، كل هذه هيئة تدل على الكسل والخمود. والحق وسط بين الإفراط والتفريط، الطرف الذي فيه الإشعار بالكسل والخمول والطرف الذي فيه تكلف، وكل إنسان يكلف نفسه في التمدد ويمتد ويعني يزيد مكان سجوده عما كان يعني ينبغي له أن يفعله بسبب امتداده وتكلفه. فالحق وسط بين الإفراط والتفريط. أما إسناد الحديث فيقول النسائي أخبرنا علي بن حجر وهو بن إياس السعدي المروزي وهو ثقة حافظ، أخرج له البخاري ومسلم والترمذي والنسائي، عن شريك وهو بن عبد الله القاضي النخعي الكوفي وهو صدوق يخطئ كثيرا، وحديثه أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة الأربعة، عن أبي إسحاق وهو عمرو بن عبد الله الهمداني السبيعي الكوفي، عمرو بن عبد الله الهمداني السبيعي الكوفي، وسبيعهم جزء من همدان، فينسب إلى همدان نسبة عامة وينسب إلى سبيع نسبة خاصة، وسبيع جزء من همدان، وكل منهما الهمداني والسبيعي نسبة نسب، وأما بلده فهي الكوفة. أبو إسحاق مشهور بكنيته عمرو بن عبد الله الهمداني السبيعي الكوفي، وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن البراء بن عازب، البراء بن عازب صحابي ابن صحابي، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. والحديث هذا من رباعيات النسائي، لأن فيه علي بن حجر المروزي وشريك بن عبد الله القاضي وأبو إسحاق السبيعي والبراء ابن عازب رضي الله تعالى عنهما. قال أخبرنا عبدة بن عبد الرحيم المروزي قال حدثنا ابن شميل هو النضر قال أخبرنا يونس بن أبي إسحاق عن أبي إسحاق عن البراء رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى جخا. ثم ورد النسائي حديث البراء، حديث البراء بن عازب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى جخا، والمراد بالتجخية هي كونه يفتح يديه ويجافي عضديه عن جنبيه ويرفع بطنه عن الأرض، بمعنى أنه لا تعتمد أعضاؤه على يعني بعضها على بعض ويكون بطنه على الأرض، وإنما يعتمد على يديه وعلى ركبتيه وعلى أطراف قدميه لكن دون أن يبالغ في ذلك. فهذه هي التجخية التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعلها في سجوده، وهي تشبه ما جاء في الرواية السابقة عن البراء بن عازب كونه يعني وضع يديه على الأرض ورفع عجزه، بمعنى أنه لم يكن معتمدا على الأرض ولم يكن تعتمد الأعضاء بعضها على بعض، وإنما هو توسط بين الإفراط والتفريط. وإسناد النسائي يقول أخبرنا عبده بن عبد الرحيم المروزي، عبده بن عبد الرحيم المروزي هو صدوق أخرج له البخاري في الأدب المفرد والنسائي، عن النضر بن شميل، النضر بن شميل ثقة ثبت أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. هو قال حدثنا ابن شميل هو النضر، يعني وقوله قال حدثنا ابن شميل قال هو النضر، لأن أحمد عبده بن عبد الرحيم المروزي قال في الإسناد أخبرنا ابن شميل، ابن شميل ما قال النضر، وهو النضر، النضر بن شميل، لكن من دون تلميذه وهو النسائي أو من دون النسائي الذي دون تلميذه الذي هو عبده بن عبد الرحيم، من دونه هو النسائي أو من دونه، هو الذي أتى بكلمة هو النضر ليوضح أن هذا المنسوب الذي لم يذكر اسمه ذكر اسمه بقوله هو. وكلمة هو كما عرفنا مرارا وتكرارا تشعر بأن هذه الزيادة ليست من التلميذ وإنما هي من دون التلميذ، هذه الزيادة الموضحة التي بيّنت من هو بن شميل وذكرت اسمه الذي قالها من دون عبده بن عبد الرحيم المروزي تلميذ النضر بن شميل، والذي أتى بهذه الزيادة الموضحة هو من دون عبده، وهو إما النسائي أو من دون النسائي. قال أخبرنا يونس بن أبي إسحاق. قال أخبرنا يونس بن أبي إسحاق، يونس ابن أبي إسحاق السبيعي، وهو أبو إسرائيل، وهو صدوق يهم قليلا، وقد أخرج حديثه البخاري في القراءة ومسلم والأربعة، البخاري في جزء القراءة ومسلم وأصحاب السنن الأربعة، البخاري في جزء القراءة ومسلم وأصحاب السنن الأربعة. عن أبي إسحاق. عن أبي إسحاق عن البراء، وقد مر ذكرهما في الإسناد الذي قبل هذا. قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا بكر عن جعفر بن ربيعة عن الأعرج عن عبد الله بن مالك بن بحينة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى فرج بين يديه حتى يبدو بياض الطيف. ثم ورد النسائي حديث عبد الله بن مالك بن بحينة رضي الله عنه الذي يصف فيه صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في حال سجوده، وأنه قال فرج بين يديه حتى يرى بياض إبطيه، حتى يرى بياض إبطيه يعني من تفريجه بينهما، يعني يفرج يديه عن إبطيه، لا يلصق اليدين اللي هما العضدين وبالإبط أو بالجنب، وإنما يفرج بينهما حتى يتباعد يعني ما بين العضد والجنب، لكن هذا يكون حيث لا يضر على أحد من جيرانه إذا كان مأموما يفرج ما استطاع أو يجافي ما استطاع، لكن لا يلحق الضرر بجيرانه أو يؤذي جيرانه. أما إذا كان مأموما أو كان وحده فإنه يفعل المشروع الذي يمكنه فعله، وهو المجافات بين العضدين، مجافات العضدين على الجنبين. والنبي صلى الله عليه وسلم كما وصف عبد الله بن مالك بن بحينة سجوده أنه كان يجافي عضديه حتى يرى بياض إبطيه، يعني من شدة المجافات، لكن كما عرفنا إن هذا يكون في حال عدم الإضرار بأحد ممن يكون على يمينه وشماله إذا كان مأموما في الصلاة. وأما إسناد الحديث فيقول النسائي أخبرنا قتيبة، أخبرنا قتيبة هو بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني ثقة ثبت، أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. حدثنا بكر، حدثنا بكر وهو بن مضر وهو ثقة ثبت، أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة إلا بن ماجه فإنه لم يخرج له شيئا. عن جعفر بن ربيعة، عن جعفر بن ربيعة بن شرحبيل بن حسنة المصري وهو ثقة، أخرج له الجماعة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن جعفر بن ربيعة بن شرحبيل بن حسنة المصري وهو ثقة، أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. عن الأعرج، عن الأعرج وهو لقب صاحبه عبد الرحمن بن هرمز المدني، عبد الرحمن بن هرمز المدني لقبه الأعرج، وقد اشتهر بهذا اللقب، ويأتي ذكره في الأسانيد كثيرا، يقال عن الأعرج وحدثنا الأعرج، وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن عبد الله بن مالك بن بحينة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن بزيع قال حدثنا معتمر بن سليمان عن عمران عن أبي مجلس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال لو كنت بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبصرت إبطيه. قال أبو مجلس كأنه قال ذلك لأنه في صلاة. ثم ورد النسائي حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال لو كنت بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبصرت إبطيه. قال أبو مجلس وهو أحد الرواة كأنه قال ذلك لأنه في الصلاة، لأنه في الصلاة، ولو كان بين يديه لا أبصر إبطيه يعني، وهذا إشارة إلى مجافاته العضدين على الجنبين، فيعني يمكن إبصار يبصر يمكن إبصار الإبطين يعني في لو كان تمكن من ذلك ولو كان بين يديه، لكنه قال ذلك لأنه في صلاة، لأنه كان في صلاة فلم يتمكن من أن ينظر إلى ذلك، ولو كان في غير الصلاة وهو ينظر لأبصر ذلك أي إبط رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمقصود من ذلك المجافات، المقصود من ذلك المجافات أي مجافات العضدين على الجنبين بحيث يرى الإبطان. وإسناد الحديث يقول النسائي أخبرنا محمد بن عبد الله، أخبرنا محمد بن عبد الله بن بزيع، أخبرنا محمد بن عبد الله بن بزيع وهو البصري وهو صدوق ثقة أخرج له مسلم والترمذي والنسائي، وهو ثقة أخرج له مسلم والترمذي والنسائي، نعم ثلاثة ايه، وهو ثقة أخرج له مسلم والترمذي والنسائي. عن معتمر بن سليمان، عن معتمر بن سليمان ابن طرخان التيمي، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن عمران، عن عمران وهو ابن الحدير، وهو ثقة أخرج له مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي، مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي، مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي. عن أبي مجلس، عن أبي مجلس وهو لاحق بن حميد البصري، وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة، وهو مشهور بكنيته أبو مجلس. عن بشير بن نهيك، عن بشير بن نهيك وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. بشير بن نهيك قيل له رؤية، وهو ثقة أخرج، قال ابن حجر ولا يثبت، وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن أبي هريرة، عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأكثر الصحابة على الإطلاق حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أخبرنا علي بن حجر قال أخبرنا إسماعيل قال حدثنا داود بن قيس عن عبيد الله بن عبد الله بن أقرم عن أبيه رضي الله عنه أنه قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فكنت أرى عفرة إبطيه إذا سجد. ثم ورد النسائي حديث عبد الله بن أقرم رضي الله تعالى عنه أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان يرى عفرة إبطيه إذا سجد. والمراد بالعفرة هو يعني صفة يعني لونها أي الإبط، لأنه لون الجسد لون الوجه، إلا أن فيه منابت الشعر الذي يجعل لونه يختلف قليلا عن هيئة البشرة، فهي تشبه يعني العفرة الذي هو لون الأرض والتراب، يعني لأنه بياض خالطه يعني سواد الذي هو منابت الشعر وأصول الشعر. وهذا المراد به المجافات، المراد به أنه كان يجافي عضديه عن جنبيه حتى يرى إبطاه صلى الله عليه وسلم. وإسناد الحديث أخبرنا علي بن حجر، أخبرنا علي بن حجر وقد مر ذكره قريبا. أخبرنا إسماعيل، أخبرنا إسماعيل هو بن جعفر، إسماعيل هو ابن جعفر وهو ثقة ثبت أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. حدثنا داود بن قيس، حدثنا داود ابن قيس وهو ثقة أخرج له، ثقة فاضل أخرج له البخاري تعليقا والباقون، وهو ثقة فاضل أخرج له البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن الأربعة. عن عبيد الله بن عبد الله بن أقرم، عن عبيد الله بن عبد الله بن أقرم وهو ثقة، نعم أخرج له الترمذي والنسائي وابن ماجه، وهو ثقة أخرج له الترمذي والنسائي، الترمذي والنسائي وابن ماجه، أخرج له الترمذي والنسائي وابن ماجه. عن أبيه، عن أبيه عبد الله بن أقرم صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو صحابي مقل وقد أخرج له الترمذي والنسائي وابن ماجه يعني كابنه. قال: باب التجافي في السجود. وقال: أخبرنا قتيبة قال حدثنا سفيان عن عبيد الله وهو ابن عبد الله بن الأصم عن عمه يزيد وهو ابن الأصم عن ميمونة رضي الله عنها أنها قالت: إن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد جافى يديه حتى لو أن بهمة أرادت أن تمر تحت يديه مرت. ثم أورد النسائي التجافي في السجود، والمراد به ما تقدمت الإشارة إليه في الباب السابق في صفة السجود، وهو مجافاة العضدين عن الجنبين. وقد أورد النسائي في هذه الترجمة حديث ميمونة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها وأرضاها أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا سجد جافى يديه حتى لو أرادت بهمة أن تمر مرت، يعني أنه لو أرادت بهمة وهي صغيرة من أولاد الغنم أن تمر يعني من تحت يده لمرت، وذلك لكونه يباعد عضديه عن جنبيه. فلو أرادت بهمة صغيرة من أولاد الغنم جمعها بهم أن تمر مرت، وهذا فيه إشارة إلى المجافات وتحققها، وأنها إلى هذه الغاية، لو أرادت بهمة أو جاءت بهمة تريد أن تمر لمرت من بين يديه أو من تحت يديه صلى الله عليه وسلم، وذلك إشارة أو كناية عن مجافاته، المجافات الشديدة التي يبعد فيها عضديه عن جنبيه صلى الله عليه وسلم. وكما قلت هذا فيما إذا لم يكن هناك الحاق مضرة بالجيران في السجود من يكون على يمينه وشماله، أما إذا كان فهو لا يعمل هذا العمل بحيث يؤذي الناس، بحيث يعني يكون صفوف متلاصقة ثم بعد ذلك يعمل هذا العمل الذي يلحق ضررا بالجيران، وإنما يجافي ما استطاع. وإذا كان إماما أو منفردا فإنه يجافي. نعم. أخبرنا قتيبة. أخبرنا قتيبة وقد مر ذكره. حدثنا سفيان. حدثنا سفيان وهو بن عيينة. وقد عرفنا أن قتيبة إنما يروي عن سفيان بن عيينة، لا يروي عن، ليس له رواية عن الثوري، فحيث جاء قتيبة يروي عن سفيان فالمراد به ابن عيينة، كما أنه إذا جاء قتيبة يروي عن حماد فالمراد به بن زيد وليس ابن سلمة. وسفيان بن عيينة ثقة حجة أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. عن عبيد الله وهو عن عبيد الله هو بن عبد الله ابن الأصم وهو مقبول، أخرج حديثه مسلم وأبو داود والنسائي. مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه. مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه. عن يروي عن عمه عبد الله يزيد. عن عمه يزيد، يزيد ابن الأصم، يزيد ابن الأصم ايش عن هذا ما رجعت، وهذا هو لعله هذا الذي هذا هو الذي انا قلت يعني بشير بن نافك انه قيل له رؤية، وقيل انه ثقة، يعني الظاهر ان هذا هو الذي هذا هو الذي قيل فيه انه قيل له رؤية، وقيل لا لم يثبت، قال الحافظ بن حجر ولا يثبت، وان وهو ثقة، وهو ثقة اخرج له أبحث عنه الآن. تقريب موجود؟ نعم موجود. هو الكندي؟ نعم ثقة أخرج له البخاري. لا قبل قال لا يثبت. أي نعم. قيل له رؤية. قال يزيد بن الأصم واسمه عمرو بن عبيد بن معاوية البكائي. أبو عوف كوفي نزل الرقة وهو ابن أخت ميمونة أم المؤمنين، يقال له رؤية ولا يثبت. نعم. يقال له رؤية ولا يثبت وهو ثقة. أخرج حديثه البخاري في الأدب ومسلم والأربعة. البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن الأربعة. البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن الأربعة. أما بشير بن نهيك ذاك الذي قلنا أن هذا فهو غير هذاك السدوسي أو السلوك. صدوق لا السدوسي أو السلوسي. سلوسي نعم ثقة. أبو الشعثاء البصري ثقة. أخرج له الجماعة. أخرج له الجماعة. أخرج له أصحاب الكتب الستة. أخرج له أصحاب الكتب الستة. بشير بن نهيك ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. وأما عبد الله ابن الأصم يزيد بن الأصم الذي هو ابن أخت ميمونة فهو ثقة أخرجه البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن الأربعة عن ميمونة بنت الحارث الهلالية أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها وأرضاها وحديثها عند أصحاب الكتب الستة. والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.